جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: ما حكم جمع الزكاة من الولاة عن طريق وضع صناديق في المساجد، حيث أن الأئمة يرغبون على أن الناس يدفعون في هذه الصناديق؟ هذه الصناديق إذا كان الذي يقوم عليها ولي الأمر وأمر بوضعها في صناديق وأوكل بها موظفين، هذا مثل عمال الإمام، سواء يعني طلب وضعها في صناديق أو في حسابات في البنك فإنها تؤدى إلى الإمام. وأما إذا كانت هناك جمعيات خيرية كما يحصل، وهذا الواقع في بعض الأحوال، أن يطلب بعض من يقوم على الجمعيات الخيرية، هذه ليست حكومية، جمعيات خيرية يضعون صناديق، فأنا أنصح بالاحتياط للزكاة، لأن بعض هذه الجمعيات قد يتصرفون تصرفا غير صحيح، إما لجهل وإما لوجود أحيانا بعض الخلل، إلا إذا عرفت جمعية خيرية يقوم عليها علماء وهم مؤتمنون، فهذا كالوكيل لصاحب المال، لا بد أن يتأكد إذا أدى الزكاة أن يؤديها لأمين يؤديها إلى أصحابها، فإما أن يؤديها إلى الإمام أو أن يخرجها بنفسه. وإذا أعطاها من لا يوثق بأمانته فلم يؤدي الزكاة، ولأن بعض أصحاب الجمعيات يتصرفون فيها تصرفا يعني غير مناسب، فقد يجعلونها في أماكن مثل مدارس أو مساجد أو أمور، والزكاة لا تنفق في هذه الوجوه. وأنا لا أقول أن كل الجمعيات، ولكن أقول لا بد أن يحتاط، وعلى أصحاب الجمعيات الذين يعني يتبنون أخذ الزكاة أن يخصصوا لها حسابا خاصا، لا تختلط الزكاة بعموم الصدقات التي يبذلها المسلمون، فتجعل في حساب خاص وتؤدى في مصاريفها الصحيحة، ولا يجوز أن تجعل في جملة الصدقات العامة ثم بعد ذلك تجعل في مساجد وآبار وأعمال خيرية، لأن الزكاة إنما تؤدى إلى مصارفها وإلى مستحقيها. حفظكم الله. يقول السائل: في بلادنا لا يوجد ولاة ولا إمام، إذن إلى أين يدفع صاحب الزكاة زكاته؟ إذا في بلد لا يوجد فيه إمام، وهذا قد يكون في المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر، فهؤلاء يؤدون زكاة أموالهم. أما إذا كان في بلد إسلامي وطلب منه الإمام والأمير والرئيس الزكاة فإنه يؤديها، وإذا أوكل إليه أخرجها وأخرجها بنفسه، فإنه هذا هو الواجب عليه، يخرج الزكاة، إما يخرجها بنفسه أو أن يؤديها إلى الإمام إذا طلبها. وإذا كان في بلد ليس فيه إمام لا بد من إخراج الزكاة، يقوم بإخراجها بنفسه ويؤديها إلى أصحابها. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: من لديه عمارة وفيها شقق مؤجرة، هل في إيجارها زكاة؟ الإيجار فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. الإيجار هو نوع من أنواع الكسب مثل عروض التجارة، فإذا حال الحول على هذا المال وبلغ النصاب يزكى، وأما إذا أنفقه مباشرة فلا زكاة فيه، كالمال الذي اكتسبه يعني ثم لم يحل عليه الحول. وأما العين المؤجرة كالعمارة هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في نتاجها إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. حفظكم الله. وكذلك المحلات التجارية. المحلات التجارية تختلف، إذا كانت هناك محلات تجارية مؤجرة هذه حكمها حكم العمائر السكنية، وإذا كانت محلات تجارية عروض تجارة فهذه حكمها حكم عروض التجارة، وعروض التجارة تقوم في كل سنة عند حلول الحول وتؤدى زكاة عروض التجارة. حفظكم الله، يقول السائل: هل إذا أمر السلطان الأغنياء بأداء الصدقات إليهم فامتنعوا وأخرجوها بأنفسهم هل يعتبر هذا خروجا منهم؟ لا شك أن هذا مخالف لولي الأمر، ولا نقول أن الزكاة أدوها نعم، لكنهم لما منعوها أو منعوا الإمام من الزكاة فإنهم يأثمون بمخالفة ولي الأمر. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: هل يشترط في مستحقي الزكاة أن يكونوا مسلمين؟ نعم، أصناف الزكاة كلهم من المسلمين إلا ما وجد من الخلاف في المؤلفة قلوبهم، يعني قيل حتى الكفار، وقيل إنما المؤلفة قلوبهم من المسلمين الذين يخشى عليهم مع ضعف في الإيمان. نعم. حفظكم الله وبارك فيكم، ما هي الأفعال المشروعة في شهر شعبان؟ المشروع في شهر شعبان هو الصوم، كما جاء في حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة صومه لشعبان، قال: إنه شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه. رجب من الأشهر الحرم، ورمضان معلوم فضله، شعبان بين الشهرين يغفل الناس عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. وهذا دليل على مشروعية العبادة في وقت الغفلة، فإذا غفل الناس فافزع إلى العبادة، هذه فضيلة، وينال صاحب العبادة في وقت الغفلة أجرا عظيما، كما جاء في الحديث أنه سيأتي على الناس أيام الصبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم للعامل فيها: أجر 50. قال الصحابة رضي الله عنهم: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. ثم قال: هم المتمسكون بسنتي عند فساد أمتي. تمسك بالسنة عند فساد الناس أجره عظيم، والاستقامة عند وجود الفسق والمعاصي أجره عظيم، والعبادة في ساعة الغفلة يعني أجرها عظيمة. ولهذا شعبان يغفل عنه ويقضيه بعض الناس في التنزه، يقولون قبل رمضان يتنزهون، وهو شهر تهيئ لرمضان بالصوم والعبادة، لكنه لا يخص بصلاة ولا بشيء من الأعمال غير ما يشرع في غيره من الأشهر إلا الصوم، فإنه يكثر من الصوم في شعبان. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: أسمع عند إخراج الزكاة بقول ربع العشر، ما معنى ذلك؟ هذا هو المقدار الذي يخرج من المال ربع العشر، وهو أن يخرج 2.5% من المال الذي بلغ النصاب. حفظكم الله، يقول السائل: في بلادنا يقولون لي: إذا ذهبت إلى المدينة وصل سلامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز هذا الفعل؟ هذا لا يجوز، وهناك ملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحون في الأرض يبلغونني من أمتي السلام، فهؤلاء أفضل منك، يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام من أمته، ولا يحتاج المسلم أن يقول لأخيه إذا جاء لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام. هذه بدعة محدثة ما كان يفعلها الصحابة، وما كان أحد يفعلها من أئمة الهدى، وإنما الآن أصبح الناس بعقولهم يستحسنون أشياء، ويجعلون النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كالأحياء، مثل ما يقول الرجل للرجل: إذا أتيت فلان بلغه سلامي، فقاسوا هذه المسألة على تلك، فإذا جاء من يزور المسجد قال له القائل: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامي، وهذا خطأ، وهذا من البدع التي أحدثها الناس. والمشروع أن يسلم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان، لا يشترط لأداء السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى القبر، بل إذا دخل من باب المسجد، أي مسجد من المساجد، يقدم قدمه اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا في كل مسجد يقال، هذا هو المشروع. فعلينا أن نتبع السنة ولا نبتدع ولا نستحسن بعقولنا. وإذا حمل الرجل هذا الأمر فلا يجوز له أن يتحمل، وإذا تحمل بجهل لا يجوز له أن يبلغ، يأتي للقبر ويقول يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إن فلان يبلغك السلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن مخاطبة الأموات شرك، وفي بعض كلامه قال بدعة، هذا دليل على خطورة الأمر. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: شخص مستحق للزكاة وعليه دين لي، فهل أخرج له من زكاة مالي مبلغا يؤدي ذلك، يؤدي الدين الذي عليه؟ لا، هذا احتيال بعض الناس وبعض الأغنياء، إذا كان له دين عند فلان أعطاه أو حسم هذا من الزكاة، وهذا احتيال على الزكاة، لأن ماله يخشى أن لا يرجع فيحتال عليه من الزكاة، لا يجوز. وإنما إن كان صادقا فيما يقول يعطيه مالا ويقول هذا من الزكاة، ويجعل له الحرية، إن شاء أخذه وانتفع به، وإن شاء قضى به دينه هذا أو غيره من الديون. أما أن يقول أعطيك 10,000 من الزكاة على أن تقضي لي ما لي عندك من هذا المبلغ، فهذا لا يجوز، يمكنه من الزكاة ولا يجوز له أن يجعل هذا ذريعة لاسترداد الأموال المدينة التي لربما ييأس منها بعض الأغنياء ويحتالون عليها بالزكاة. حفظكم الله، يقول السائل: يقول أنا لا أملك أي دخل سوى الراتب، وراتبي جيد ولله الحمد، هل يجب فيه الزكاة؟ وهل أحصر زكاة وكيف أحصر زكاة الراتب؟ الراتب إذا حال عليه الحول تزكيه، بلغ النصاب وحال عليه الحول تزكيه، للزكاة شرطان: بلوغ النصاب وحلول الحول. وأما إذا كنت تنفقه ولا يبلغ الحول فلا زكاة فيه، كل شهر تتقاضى راتبا معينا مهما بلغ ثم تنفقه قبل أن يحول عليه الحول، فهذا لا زكاة فيه. نعم. حفظكم الله، 6,000 ريال سعودي، هل فيه زكاة؟ لا، ليس فيه زكاة، الزكاة ما يعادل 80 أو 85 جرام من الذهب. كم جرام الذهب الآن؟ اضرب هذا في 80 وفي 85 على خلاف بين أهل العلم، هذا هو مقدار النصاب. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: والدي توفي، هل يجوز أن أحج عنه؟ نعم، إذا كنت حججت عن نفسك حجة الفريضة يجوز أن تحج عن والدك، سواء حجة الإسلام أو متنفلا بالحج عن والدك. حفظكم الله، يقول السائل: شخص أخذ من امرأة ذهب ليشغله في تجارة الملابس، هل عليه زكاة؟ هذه عروض تجارة، إذا أخذ الذهب وباعه وأخذ المال وأدخله في التجارة فينظر في هذا المال، إذا بلغ النصاب فإنه يزكيه، وإذا زاد أيضا إذا حال الحول على الزيادة يزكي هذا المال، هذه عروض التجارة، يقيم ما لديه في المحلات التجارية أو الأرصدة التي في البنوك ويزكيها في كل سنة. نعم. حسن الله إليكم، حفظكم الله، يقول السائل: ندخل بعض المطاعم في بلاد الغرب فنجد بعض المأكولات الحلال لكن تضاف إليها حال الطهي شيئا من الخمر التي تزيد من شدة اشتعاله ويذهب مفعولها بعد ذلك، فما حكم هذا الأكل؟ تجنب الشبه ولا يعني تأكل طعاما يعني طبخ بالخمر، تجنب الشبه. وإن كان بعض أهل العلم قال إذا طبخت وذهب أثرها فلا بأس، لكن الاحتياط للعبادة وللدين ولسلامة الإنسان أن لا يطعم شيئا محرم هذا مقدم على يعني من يرخص في ذلك من أهل العلم. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ما حكمه؟ هذه سنة، الرفع في أربع مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. رفع اليدين في هذه التكبيرات الأربع من السنة، دلت عليه السنة، وللإمام البخاري رسالة في التكبيرات التي ترفع فيها اليدان. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: عندي مزرعة عرضتها للبيع لأكثر من سنة وقيمتها حوالي 500,000، هل أظهر زكاتها الآن قبل أن أبيعها؟ نعم، إذا حال الحول عليها وأنت قد أعددتها للبيع تقيم هذه المزرعة في كل سنة، وما يحصل من تقدير قيمتها تؤدي الزكاة فيه، ويكون هذا من وقت إعدادها للبيع، وأما قبل ذلك لا زكاة فيها. إذا كنت يعني استبقيتها لنفسك للانتفاع بها لا، ليس فيها زكاة. وأما إذا أعددتها للتجارة أو أعددتها للبيع فمن تاريخ النية لبيعها تبدأ تزكيها إذا حال عليه الحول. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول السائل: بعض الناس يذهبون إلى السحرة، وإذا قلنا لهم هذا لا يجوز قالوا الضرورات تبيح المحظورات، لو فصلتم لنا في هذه القاعدة أحسن الله إليكم. هذه القاعدة يتوسع الناس فيها حتى وصل الأمر إلى هذا الحد. أولا، عندما يقول العلماء الضرورات تبيح المحرمات، لابد من ضبط الضرورة. ما هي الضرورة؟ الضرورة مثل ما ذكر العلماء كالذي أشرف على الموت ليس عنده إلا ما يسد به الرمق من الميت، كالذي غص ليس عنده إلا جرعة خمر. أين الضرورة الآن أن يذهب هؤلاء للسحرة؟ أين الضرورة في هذا؟ ما في ضرورة. ولو وجدت ضرورة فضرورة الدين مقدمة على حاجة الناس في الدنيا، ولهذا لا يجوز لأحد أن يذهب للسحرة. الله عز وجل قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى، يكفيك كلام رب العالمين. والساحر كافر مشرك، ومن استعان بالسحر فهو مشارك للساحر في حكمه، فأي ضرورة تجعل الإنسان يذهب للسحرة؟ ما هي هذه الضرورة؟ المرأة إذا تزوج عليها زوجها ضرورة تذهب تسحر زوجها، والشريك إذا ظلم ضرورة يذهب إلى الساحر، وكل من وقع في شيء قال ضرورة. هذه ليست ضرورات. من كانت له مظلمة يرفع إلى القضاء الشرعي، إما أن يصبر وإما أن يرفع مظلمته إلى القضاء الشرعي ويأخذ حقه، فإن أعطي حقه وإلا فحقه سيأتيه يوم القيامة. أما الذهاب للسحرة لا يجوز. ومن ذهب إلى الساحر واستخدم السحر وطلب منه أن يفعل السحر وأمره بذلك فهذا كافر، لأن كل من أمر بالسحر وتعاطى السحر فهو كافر، وحد الساحر ضربة بالسيف، فهذا أمر خطير. وهؤلاء أثرهم عظيم على الأمة، كم مبتلي من الصالحين بهؤلاء السحرة وبأفعالهم. وهؤلاء يجب على ولاة الأمر أن يأخذوا على أيدي هؤلاء وأن يقيموا حدود الله في هؤلاء السحرة الذين يفسدون في الأرض وآذوا المسلمين أذية عظيمة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول السائل: هل يجب دفع الزكاة إلى الإمام حتى إذا كانوا في تلك البلاد يعدلون؟ أظن أحسن الله إليكم يقصد لا يعدلون. هذا كما ذكرنا، إذا كانوا يعدلون فبالاتفاق، وإذا خشي أن لا تؤدى هذا فيه خلاف كما ذكر الإمام، ولكن الصحيح أن تؤدى إلى الإمام إذا طلبها. وإذا لم يطلبها وكان لا يعدل فإن إخراجها أولى، وأما إذا طلبها فالأولى أن تؤدى إلى الإمام. حفظكم الله، يقول السائل: إذا وجدت جمعية للمسلمين في إحدى الدول الغير مسلمة، هل رؤساء هذه الجمعيات لهم حكم الإمامة؟ لا، الجمعيات ليس لها حكم الإمام إلا إذا اجتمع المسلمون في ذلك البلد ونصبوا رجلا يقوم مقام الإمام في تصريف شؤونهم، فهذا قد تكون له أحكام الإمامة بحسب اجتماع المسلمين عليه، لأنه يقوم مقام الإمام وإن كان ليس هو بإمام. نعم. حفظكم الله، يقول السائل، أظن هذا السؤال مر معنا، أحسن الله إليكم، يقول: هل الإنسان مخير أم مسير؟ سبق الإجابة على هذا السؤال، لا يقال مخير ولا مسير، نقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هكذا الإمام أحمد أجاب لما سئل عن الجبر، قال: نحن لا نقول هذا، نقول: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. ونقل الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن السلف أنه كره أن يطلق الجبر نفيا أو إثباتا، فلا نقول مجبور ولا غير مجبور، لا نقول مسير ولا غير مسير، نقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. حفظكم الله، هذا يسأل عن زكاة بهيمة الأنعام، قل: كيف يؤديها؟ يؤديها بحسب ما بين الشارع من حيث الأنصبة ومن حيث الأسنان، وهذه معروفة لدى أهل العلم، فإن كان لديه علم ومعرفة بذلك أخرجها، وإلا يرجع إلى بعض أهل العلم الذين يعتنون بهذا الأمر ويوجهونه إلى ما يجب عليه. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: جماعة يعملون في مصنع يديره الأجانب، والمصنع يعمل على مدار السنة كل أيام الأسبوع من غير توقف، فتضيع عليهم صلاة الجمعة، فهل هم آثمون؟ وما حكم المال المكتسب من هذه الشركة؟ كل عمل يشغل عن عبادة الله وعن طاعة الله ينبغي الإنسان أن يتركه، فليس بحجة الإنسان يقول: العمل يمنعني من الصلاة، يمنعني من الجمعة، فهذا لا يجوز أن يبقى في هذا العمل. أما إذا كان عمل حتى لو كان في بلاد المسلمين يتطلب وجود من يقوم به وقت الصلاة كالحراس الذين يقومون على الحراسة، فهؤلاء أفتى العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا عين بعض الحراس مثل الذين يكونون في الحرم في المساجد على الأبواب يقومون بالحراسة حتى في وقت الخطبة وفي وقت الصلاة، فإنهم يؤدون هذا العمل، وهذا فيه مصلحة المسلمين. قال الشيخ رحمه الله: وينبغي أن يتناوبوا حتى لا يهجروا الجمعة، فيجعل لهم ترتيب بحيث هذا يصلي جمعة وهذا جمعة أخرى حتى لا يهجروا الجمعة. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: رجل له أملاك قسمها على أولاده قبل موته، هل عليه إثم؟ أنا لا أنصح بهذا، وإن كان بعض المحسنين وبعض أهل العلم يقولون أن هذا أولى، وهذا فيه دفع لفتنة الاختلاف بعد موت الرجل خصوصا أهل الثراء، فإن هذا فيه مخالفة شرعية، لأن الرجل يقسم ماله ولربما أعطى بعض أولاده الذي يموت قبله، فهذا الذي أعطاه ليس له حق في الزكاة، إنما الزكاة ليس له حق في الميراث، إنما الميراث لمن بقي بعد موت الرجل يرثه أبناؤه وأهله بعد موته، فيعطى أحيانا بعض الأبناء ويكون موته قبل موت والده فيعطى ما ليس له، فينبغي أن يكون الميراث كما أمر الله عز وجل به. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يعذر بالجهل من وقع في الشرك الأكبر؟ كل من وقع في خطأ سواء يتعلق بالشرك الأكبر أو الأصغر فإنه معذور بجهله إذا تبين أنه جاهل، وهذه مسألة عامة كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا ينزل الحكم على الشخص المعين في باب التكفير والتفسير والوعيد إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل العذر بالجهل عام في كل مسائل الدين أو خاص؟ قال: بل عام في كل مسائل الدين، وهذا هو الصحيح، لأن العذر بالجهل مرجعه إلى رحمة الله بهذا المخلوق إذا جهل شيئا أو خفي عليه فهو معذور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني لاحظوا النسيان، إذا الرجل علم ثم نسي فهو مرفوع عنه ولا يؤاخذ، فكيف بمن لم يعلم أصلا؟ قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع في العلم وفي العمل. فإذا الإنسان ما علم شيئا وخالف وهو لا يعلم فهو معذور، والعذر بالجهل مرجعه إلى رحمة الله بهذا الإنسان، لا لكون هذه مسألة عظيمة وهذه دونها. الدين كله عظيم، وكل مخالفة هي عظيمة في مسائل التوحيد وفي غيره من الأبواب، لكن العذر بالجهل مرجعه إلى رحمة الله بهذا المخطئ الجاهل الذي لم يعلم الحكم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض الناس يقولون ينقلون عن أقوال بعض أهل العلم أنهم لا يرون التجاوز عن 11 ركعة في صلاة الليل، ويقولون أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يفسر بفعله عليه الصلاة والسلام. هذا غير صحيح، سبق أن نبهت كثيرا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هذا عام ولا يجوز أن يقيد العموم. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فنقلته عائشة رضي الله عنها، لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك حكم شرعي يموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبين، حتى تأتي عائشة تبين ما يقيد العموم الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجه الأمة إليه. ولهذا الصحيح أن صلاة الليل ليست مقيدة لا في رمضان ولا في غيره، ليست مقيدة بعدد، بل المقصود هو الوتر، فيصلي ما كتب الله له ثم يوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد عن 13 ركعة أو 11 ركعة، وهذا دليل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه لم يأمر الأمة بها بأن لا يزاد ولا ينقص. ولهذا بإجماع العلماء على أن الرجل لو أوتر بركعة، وكان عثمان وكان معاوية يوتر بركعة، وقيل لابن عباس قال إنه لفقيه، ولو أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع، فبإجماع أهل العلم أن هذا القيام صحيح وهذا الوتر صحيح. فلو كانت صلاة الليل مقيدة بعدد لا يجوز أن يزاد عليها ولا ينقص، وهذا خلاف ما يقول به من يقول لا يزاد، يقول يجوز أن ينقص. إذن السنة تؤخذ كاملة لا ينقص ولا يزاد، هذا ما جاءت به السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أبلغ الناس، قال صلاة الليل مثنى مثنى، وقال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلو كان يعلم أن هذه الصلاة مقيدة لا يجوز السكوت عن البيان في وقت الحاجة حتى يموت النبي صلى الله عليه وسلم وما تكلم بكلمة واحدة يعين فيها صلاة الليل، وإنما كلما سئل يقول صلاة الليل مثنى مثنى، يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف، ولم يقل إلى حد كذا وكذا. فلا ينبغي التشكيك في هذا الأمر، صلاة الليل مطلقة، يصلي الإنسان ما كتب الله له، وإذا صلى الإمام فصلي مع الإمام حتى ينصرف، لك أجر هذا القيام. حفظكم الله. يقول السائل: إذا تم وضع أموال في البنوك فهل الفوائد يجوز أخذها أو تقع تحت الربا؟ وإذا تم أخذها والتصدق بها للفقراء فهذا حلال أم حرام؟ لا يجوز أخذ هذه الفوائد، ولكن إذا أخذت لتنفق لا على سبيل الصدقة بها، لأن الصدقة هو أن يتصدق الرجل من ماله، وهذه الفوائد ليست مال للرجل، وإنما ينفقها على سبيل التخلص منها كما قال العلماء، ويجوز إنفاقها على الفقراء والمحتاجين، خلافا لمن قال من بعض المعاصرين أنها لا تنفق على الفقراء لأنها محرمة. هذا يعني حقيقة الشبهة، تحريم هذه الأموال ليس لذاتها، وسبق التنبيه على التفريق بين ما يحرم لذاته كالخنزير والخمر، وبين ما يحرم لسببه كالفوائد الربوية. فهذه فوائد لمن أخذها من أصحاب الأموال، لكن لو أنفقها على المحتاجين فإن هذا جائز. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بأن هذه الفوائد تنفق على المحتاجين على سبيل التخلص، ويحتج لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قسم يعني الأموال التي كانت على ذي الخلصة أحد الأصنام قسمه على فقراء المسلمين، وهذا دليل على أن التخلص من الأموال المنفقة على الفقراء على سبيل التخلص منها جائز.